بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول محمد بن الجزري الشافعي رحمه الله: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه، وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرى ويرقى درج الجنان، وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله، ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل البديدة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. كنا في الحلقات السابقة تحدثنا عن حكم النقل، وقضعنا فيه باعا، وتعرفنا فيه ما هي شروط النقل، وأوضحنا أن النقل لا يكون إلا من كلمتين، وبينا أن الحرف الذي تنقل إليه حركة الهمز لابد أن يكون ساكنا وساكنا صحيحا، وأن يكون الحرف في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة التالية، أي من كلمتين. ولكن كما تعودنا أن لكل قاعدة استثناء، فاستثني من حكم النقل أن النقل قد يكون من كلمة واحدة في لفظ واحد، بل وفي صورة واحدة لا ثانية لها، في سورة القصص مع لفظ رداء فيقرأ رداء. هذا هو اللفظ الوحيد الذي فيه النقل من كلمة واحدة. هذا أولا. ثم بينا في الحلقة السابقة أن النقل يحرك الساكن بحركة الهمزة، فإن كانت الهمزة مفتوحة يحرك الساكن بالفتح، وإن كانت الهمزة مضمومة يحرك الساكن بالضم، وإن كانت الهمزة مكسورة فيحرك الساكن بالكسر، كما بينا أيضا في الحلقات السابقة. أيضا تناولت معكم في حكم النقل، أنا إن شاء الله بإذن ربي ينهى إن شاء الله في الحلقة القادمة حكم النقل نهائيا بإذن الله تبارك وتعالى، فأذكر نفسي وإياكم. أيضا قد تناولت معكم أن لام التعريف الألف واللام، لم أل. قد يسأل سائل أن أل مع الهمزة في كلمة، نحو كلمة الأرض، ونحن نقرأ لورش الأرض، فهكذا قد يقول البعض ما النقل في كلمة. وضحنا سالفا وقلت أن الألف واللام ليست من أصل الكلمة، إنما الألف واللام زائدة عن بنية الكلمة، كما قال أهل العلماء: إن كانت الألف واللام متصلة رسما ولكنها منفصلة حكما، لأنها ليست من أصل الكلمة. اليوم بإذن ربي تبارك وتعالى نبين قاعدة هامة من قواعد النقل، بل ليست بقاعدة، بل كما بينت لكم في نهاية الحلقة السابقة أنها تحريرة هامة من التحريرات. ما معنى كلمة تحريرة؟ التحريرة مفرد تحريرات، والتحريرات هي التي ينبني عليها القراءة بالتلقي. على سبيل المثال، عندما نقرأ بقصر البدل فليس لنا في ذات الياء إلا الفتح، وعندما نقرأ بتوسط البدل فليس لنا في ذات الياء إلا التقليل، وعندما نقرأ بإشباع البدل فليس لنا في ذات الياء إلا الفتح والتقليل. فهذه اسمها تحريرات خاصة بالرواية. النقل اليوم إن شاء الله هناخد فيه تحريرة مهمة جدا، تعالوا نتابع سويا إيه اللي هنقوله. تابع النقل بنقول التحريرات. التحريرات دي خاصة بصورة واحدة في كتاب الله، في سورة الحاقة. عندنا آية كريمة بتقول: فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية. تعالوا نتابع كلمة كتابية. كلمة كتابية في المقابل ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. كلمة كتابية إن وصلت بإني فلورش عن نافع في كتابية إني لما وصل لي حاجتين، إما أن تقرأ بالنقل كما تعودنا كتابيهني كتابيهني هكذا، أو تقرأ بالتحقيق كحفص كتابيه إني، يبقى لنا النقل كتابيهني أو لي التحقيق كتابيه إني. الاتنين دول إمتى؟ وأصلا أصل في الوقف هقف بسكون الهاء مفيش حاجة عندي، الشغل كله يبان في الوصل لما أوصل كتابية بلفظ إني، فلما وصل لفظ كتابية بإني لي النقل كتابيه إني ولي التحقيق كتابيه إني. طيب والنقل أولى طبعا. تعالوا نتابع في القسم الآخر. مالية هلك، لما أوصل مالية بكلمة هلك إما أن تقرأ بالسكت زي ما أنتوا شايفين إن مالية عليها السين علامة السكت، مالية هلك عني السكت زي ما كنا بنقرأ في حفص وقيل من راق هكذا، تقرأ أيضا مالية هلك بالسكت، ولورش أيضا الإدغام، إدغام الهاء في الهاء، إدغام الهاء في الهاء، مالية هلك مالية هلك. إذن كتابية هني ليا فيها النقل وليا فيها التحقيق، ومالية هلك ليا فيها السكت وليا فيها الإدغام. طب أسأل سؤال، الكلام على الإطلاق على هواية أما أقرأ بالنقل أخذ على النقل في كتابية هني السكت والإدغام في مالية هلك، ولما أقرأ بالتحقيق في كتابية إني أخذ عليها السكت والإدغام؟ لا، هنا بقى اسمها هنا بقى دور التحريرات، مين يمشي مع مين ومين ما يمشيش مع مين. تعالوا نشوف التحريرات بتقول إيه. تحريرة بتقول كيف يتم الجمع بين كتابية إني وبين مالية هلك. كتابية إني زي ما عودناكم هنحط المعطيات بتاعتي كأني بحل مسألة هندسة، نحط المعطيات كتابية إني اللي فيها النقل والتحقيق، في المقابل مالية هلك ليا فيها السكت والإدغام. يا ترى الترتيب هيمشي إزاي؟ والله اسمعوا بقى، لأن هنا بقى الشغل الهام جدا، وأعيروني الأسماع أو الورشة الأسماع. لو قرأنا كتابية هني بالنقل تتوقعوا مالية هلك يبقى ليا فيها إيه؟ شوفوا كده هيطلع إيه؟ بصوا الإدغام. بس يبقى لو قرأنا كتابية هني بالنقل ما ينفعش في مالية هلك إلا الإدغام وفقط. خلي بالكم. طيب ولو قرأت كتابية إني بالتحقيق شوفوا هيبقى عليه إيه؟ السكت. لا لا لا، ده لازم نحفظه، لازم نحفظ الكلام ده. لو قرأنا كتابية هني بالنقل ماليش إلا الإدغام في مالية هلك، ولو قرأنا كتابية إني بالتحقيق ماليش في مالية هلك إلا السكت. طيب السؤال قبل ما أجيب اللوحة القادمة تابعوني كده، هقول معلومة مهمة. هل يعقل للي يبص في صفحة المصحف وانا رايح اقرا على شيخ واحصل منه على اجازه او سند في روايه ورش؟ اولا عشان احصل على اجازه في روايه لابد ان اقرا هذه الروايه بكافه الاوجه الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجه اسمها ما اروح اقرا اجازه على شيخ اقول له يا شيخ اقرا عليك اجازه بقصر البدل، هقرا عليك اجازه بتوسط البدل، هقرا عليك اجازه باشباع البدل، ممكن اريك الختمه بالقصر، اريك الختمه بالتوسط، أريك الختمة بالإشباع، لكن أجيزك لا. عايز تجاز تقرأ الرواية بالأوجه الكاملة، ماشي؟ ده رقم واحد. وإلا لو كل واحد خد وجه الرواية هتندثر، أوجه الرواية هتندثر، هتروح، هنجيبها منين؟ فين اتصال السند؟ فين التلقي؟ زي ما جانا من في رسول الله الأوجه، ما لو ما كانش في ناس بتقرأ بالأوجه ما كانش انتقلت إلينا الأوجه. ده رقم واحد. رقم اتنين، كتابية إني في نص الصفحة في سورة الحق وما لي هلك في منتهى الصفحة تحت. أما أجي أقرأ على شيخ وهقرأ بالأوجه، يعقل إن أقرأ كتابية هني بالنقل لحد ما أوصل لآخر الصفحة تحت وأنا أريها بالنقل، لحد ما أوصل لآخر الصفحة تحت وأجيبها بالإدغام وأرجع تاني أجيب كتابية إني بالتحقيق وبعدين أقوم نازل تحت بما لي هلك بالسكت؟ مين هيستحمل كده؟ إن أجيب من أول الصفحة لحد ما أوصل لآخر الصفحة، أول الصفحة وأرجع تاني لأول الصفحة أنزل آخر الصفحة. مشايخنا وأسيادنا علمونا لما نيجي نقرأ نقوم جايبين في حينه كتابية هني كتابية إني أجيب نقل وتحقيق، بس لازم أبقى عارف مين ومين الأول ومين التاني الترتيب، وانزل تحت بنفس الترتيب في ماليها لك. تعالوا نشوف على اللوحة عشان لما نروح نقرأ على أسيادنا ومشايخنا نبقى عارفين النظام ماشي إزاي. وصلنا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ها ها ها ها، لحد فيقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. تحت حسابية فهو في عشاة راضية لحد ما وصل لتحت ما أغنى عني مالية هلك. لما أجي أقرأ جستي على الشيخ عشان أجاز منه أعمل إيه؟ شوفوه هقوم جايب كتابية إني ظننت، أجيب نقل وتحقيق في وقته وأم نزل تحت أو نزل تحت المالية هلك بالإدغام والسكت. بس خلي بالكم إن الموضوع ده خطر جدا. خطر ليه؟ لأن لو أنا قلت نقل وتحقيق المشكل تحت إن أنسى وأم أيلة سكت وإدغام، يترتب إن أنا رتبت الأوجه غلط، إن اللي فوق هيركب مع اللي تحت، فأنا كده رتبت الأوجه غلط. عشان كده محتاجة حذر شديد من الشيخ ومن المتلقي، خلاص، من الشيخ ومن التلميذ. يبقى كتابية هني أجيب نقل وتحقيق في وقته، وانزل عند مالية هلك أقوم جايبا إدغام والسكت وخلي بالي من هذا. وصل الكلام ده؟ دي كانت معلومة حبيت أضيفها اليوم عشان وإحنا بنقرأ على أسيادنا ومشايخنا. كده أنا خلصت النهاردة اللي يختص بالنقل، كفاية علينا ده إن إحنا نفكرهم ونهضمهم كويس. المرة القادمة هقول تنبيهات خاصة في رواية ورش في النقل. طبعا المرة القادمة ختام النقل بإذن ربي تبارك وتعالى، أقول كلام في منتهى الأهمية. تعالوا بقى نرجع لمراجعتنا إلى سورة البقرة. عندنا المراجعة من الآية 270 للآية 281. أولا عندنا فرش حروف ما شاء الله، النهاردة الصفحتين مليانين فرش. عندنا ويكفر حفص عن عاصم بيضم الياء، ماشي، يقرأ بالياء حفص عن عاصم ويرفع الراء ويكفر. أما ورش زي ما احنا ملاحظين من شكل الكلمة فيقرأ بنون العظمة وسكون الراء ونكفر، يبقى حفص يقرأ بالياء والراء مضمومة برفع الراء. أما ورش عن نافع فيقرأ بالنون والراء ساكنة، يبقى ويكفر ورش يقول ونكفر. طيب الآية 273 يحسبهم، حفص عن عاصم يفتح السين، أما ورش عن نافع يقرأ يحسبهم بكسر السين، يبقى حفص يقول يحسبهم بفتح السين، أما ورش عن نافع فيقرأ يحسبهم بكسر السين. الآية 280 كلمة ميسرة، حفص عن عاصم قرأ بفتح السين، ورش عن نافع قرأ ميسورة بضم السين، يبقى حفص قرأ ميسرة بفتح السين، أما ورش عن نافع قرأ بضم السين ميسورة. الآية 280 أيضا وأن تصدقوا بتخفيف الصاد تصدقوا. أما ورشع النافع فقد قرأ بتشديد الصاد وأن تصدقوا على أساس لمن يريد أن أصل الفعل تتصدقوا فأضغمت التاء الثانية في الصاد والإضغام يتولد عنه تشديد وأن تصدقوا. طيب تعالوا نروح للفوائد. في الفوائد عندنا كلمة الربا جات لنا ما شاء الله كانت عامرة في صفحتي اليوم 275 و276 و278. كلمة الربا من الكلمات الأربع المستثنى من التقليل لورش، ما فيش تقليل فيها لورش، بس اسمعوا اللي أنا قلت إيه في أول مطلع السطر من الكلمات الأربع. طب الثلاثة الباقيين إيه هم؟ عشان كده قلت وهي الربا مرضات. خلي بالكم إن كلمة مرضات حيثما وقعت في كتاب الله لا تقليل فيها لورش. كلمة كمشكاه أيضا لا تقليل فيها لورش في سورة النور. كلمة كلاهما في سورة الإسراء. يبقى الربا ومرضات كلمات دي أيما وقعت في كتاب الله، وكلمة كمشكاه ما جاتش إلا في سورة النور، وكلمة كلاهما في سورة الإسراء. تعالوا نشوف الفائدة الثانية. عندنا لا تظلمون ولا يظلمون، لا تظلمون الناحية التانية. ملاحظين ايه؟ احنا تعودنا على شيء نسجل ملاحظاتنا على الكلمات ونقول القاعدة العامة وانتوا تحكموا على الكلمات بعد كده. كلمة تظلمون ويظلمون بقول نلاحظ ان اللام تشكلها ايه؟ ان اللام مفتوحة ومسبوقة بالظاء ساكنة. طيب المقابل نلاحظ ان اللام مكسورة ومسبوقة بالظاء ساكنة، يبقى الاتفاق ان الظاء ساكنة في التلاتة، لكن الشغلة في مين؟ في اللام. الكلمتين الاولانيين اللام مفتوحة والكلمة التالتة اللام مكسورة. وعندي القاعدة بتقول ان ورش غلظ كل لام ايه؟ مفتوحة. يبقى اول ما اللام تنكسر يبقى فقدت الشرط خلاص، مش هدور على اللي قبل بقى، مش محتاج ادور. يبقى غلظ ورش كل لام مفتوحة بس. اما تبقى مفتوحة اللام لا، ومسبوقة بطاء وظاء وصاد يبقوا مفتوحين زي اللام يا سواكن. طيب الحمد لله الظاءات هنا كلها ساكنة، بس المشكل لازم ادور على اللام، لازم تبقى اللام مفتوحة. فأول لفظين اللام مفتوحة يبقى الحكم التغليظ قولا واحدا، والناحية التانية الترقيق قولا واحدا لأن اللام مكسورة. كلمة منصر والنهار النار كفار، كل دي نلاحظ ان الالف المادية جاء بعدها راء ماشي، متطرفة في اخر الكلام ماشي، مكسورة تشكيلها مكسور ماشي، يبقى مراء ومتطرفة ومكسورة. اذا حكم الالف التقليل قولا واحدا، واحنا متفقين على كده الالف مقللة قولا واحدا لما يجي بعدها راء متطرفة مكسورة. وعندي فايدة بيقول ان يترتب على تقليل الالف، يترتب على تقليل الالف ترقيق الراء وقفا، يبقى لما اقف على الراء من انصر ارقق، والنهار ارقق، النار ارقق، كفر ارقق، اوعى نقف بالتفخيم. طيب اخر فايده عندي، فائده المقلل بخلف عنه فيه الفتح والتقليل وهو مرتبط بالايه؟ بالبدل. كلمة هداهم هداهم في فتح وتقليل، بسيماهم بسيماهم، فانتهى فانتهى، توفى توفى، أي هذه الألفاظ فيها الفتح والإيه والتقليل، وهي مرتبطة بالإيه؟ بالبدل، مرتبطة بمد الإيه؟ البدل. إن قرأنا بالقصر فلنا الفتح، وإن قرأنا بالتوسط فلنا التقليل، وإن قرأنا بالإشباع فلنا الفتح والإيه والتقليل. ونتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا متولي بخير، اقرأ. نقرأ من يا مولانا؟ اقرأ إن شاء الله. وما أنفقتم من نفقة، الآية 270. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. جميل. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بس خلي بالك يا متولي معي. نعم. وتوتوها الفقراء، تاني اعد علي من كلمة وتوتوها الفقراء وانتبه الى ترقيق الراء، خير لكم. يلا. وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم. جميل. ونكفر عنكم سيئاتكم. ولا متولي انتبه الى ان الراء ساكنة. ونكفر عنكم. ونكفر عنكم من سيئاتكم. بس مد البدل سيئاتكم، مش بتقرأ بالتوسط؟ ونكفر عنكم من سيئاتكم. متولي اسمعني اسمعني عبر ال... نعم. اقفل التلفاز او اغلق التلفاز واسمعني عبر الهاتف. حاضر. خلي بالك ان الراء ساكنة. تسمعني كده؟ ايوه. الراء ساكنة. ونكفر. أيوة. ماشي. وعندك مد البدل سيئاتكم بالتوسط. يلا. أيوة. ونكفر. أيوة مولانا. اقرأ من أول. ونكفر عنكم. ونكفر عنكم من سيئاتكم. أيوة كده. والله بما تعملون خبير. بارك الله فيك يا متولي. جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل. معنا الأخت نسمة من القليوبية. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أبدأ ربع إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأنتم لا إيه؟ لا تظلمون. طيب ما حكم اللام؟ مغلظة. يبقى تظلى ولا تظلى؟ تظلى. أيوة كده، بين التغليظ. وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. بس انتبه إلى شيء. أغنياء تمد كم حركة؟ ست. بين الزمن. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. بارك الله فيك. أحسنتي. معنا احمد من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله يا احمد بخير. نعم، ممكن اقرا؟ تفضل يا احمد. نعم، اقرا من الاول ان شاء الله. نعم، اقرا من الاول يعني. نعم، تفضل يا احمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. لا، انتبه. نعم. وما للظالمين من أنصار. بس خلي بالك. نعم. مين ماشي موافقك؟ انت عملت نقل مظبوط كده؟ نعم. قلل الالف لان بعدها راء متطرفه مكسوره. مين انصر. نعم. وما للظالمين من انصر. ان تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم. هتقرأ بالقصر أم بالتوسط؟ بالأوجه. هتجيب يعني سيئاتكم بالأوجه؟ نعم. هو يعني ولا تحب تقرأ بتوسط البدل سيئاتكم؟ نعم نعم. يلا. ونكفر عنكم من سيئاتكم. هات الإشباع بقى. من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. بارك الله فيك يا احمد وجزاكم مثل. معنا ابراهيم من اكتوبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه صحابه؟ اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد. بارك الله فيك. الله يبارك ان شاء الله. ليس عليك هداهم. هتقرا يا ابراهيم بحفص ام بورش؟ نعم، اقرا بورش ان شاء الله. والتوسط اقرأ يا إبراهيم بالتوسط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. بس انتبه يا إبراهيم لشيء. نعم. الخاء ليس لها علاقة، الخاء مفخمة كما هي. الخاء مفخمة صح؟ بس بين التفخيم خاء. نعم؟ خاء. نعم؟ أسمعك يا إبراهيم اقرأ. ماشي. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الذين ينفقون. لا خلي بالك انا بقرا غايبا معلش. وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار ثم لا يتبعون. خلي بالك يا إبراهيم. نعم. الذين ينفقون أموالهم بالليل، الإخفاء الشفوي. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحسنت يا إبراهيم. بقولك سيدنا حضرتك كان في بس معلش سؤال واحد. تفضل. حضرتك الشيخ أشرف عامر كان وعدنا والله يقرأ معاك برنامج الورطجي حضرتك، فوعدني كذا مرة وقال لي هتيجي معانا وأنا كنت ماشي وخلاص، فاتصل بي السبت اللي فات قال لي معذرة والله أنا مش فاضي أنا طلعت في البرنامج لوحدي، وعدنا كذا مرة عمال يرن عليه تعبت جدا ما بيردش عليا حتى ما يقدرنيش خالص. طب يرن عليا يا شيخ قول ما تجوش مثلا أو كده. طيب ربنا يكرمك. أكيد بس يعني نقدر انشغال فضيلة الشيخ أشرف، أكيد يعني سيتصل بك بإذن الله تعالى. معنا الأخت إسراء من كفر الشيخ. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت إسراء. أقرأ من أين إن شاء الله؟ نقلب بقى الوجه وناخد الوجه الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي. بس خلي بالك من شيء، ما تميليش قوي بالالف عشان ما تبقاش اماله كبرى. ما دي مشكله مش عارفه افرق بين مش عارفه اقدر اجيب مش بقدر اجيبها بين الاماله والتقليل. التقليل اقرب للفتح يعني ما بيبقاش ملحوظ قوي. فانتهى اهو. قولي من خلفي فانتهى. فانتهى. يعني حاولي ايه افتحي فكك قليلا. فانتهى. حاضر. بالتمرين. نعم بالتمرين كله بالتدريب والتلقي. ان شاء الله جزاك الله خير. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهي فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. أيوة كويس. أو التقليل ده. نعم التقليل ده كده كويس. هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم. كفار نثيم. بارك الله فيك. أحسن. معنا أخونا وليد من الجيزة. السلام عليكم. ربنا يبارك. ممكن أقرأ؟ تفضل. إن شاء الله من سورة الحجرات. هتقرأ بإيه؟ بورش ولا بحفص؟ حفص إن شاء الله. اقرأ. طب أجود ولا؟ كما تحب. مش ربنا يبارك. يعني إحنا اللي يهمنا بيان الأحكام يا أخ وليد. مش تفضل. انا ان شاء الله حافظ ضعيفه يعني تقدر تتكلم معايا ان شاء الله. تفضل. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلي بالك يا وليد. ان الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن بس انتبه يا وليد معايا. يا وليد ايوه انتبه، ما تخليش التجويد او قراءتك المجوده تطغى على الاحكام. نعم. يعني انتبه لقلقلة القاف وانتبه الى المد الطبيعي، ما تقولش للتقوى وتمد قوي. للتقوى للتقوى ايوه كده. اكمل. لهم مغفرة. لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم بارك الله فيك يا وليد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأحكام ضعيفة. بس أنا مش عايزك تهتم بالتجويد على حساب الأحكام. نعم. يعني أنت واضح إن أنت بتحب تبقى مقلد. بس يا زلمة لو أثقلت هذه الموهبة بالعلم، أثقل هذا بدراسة التجويد وأثقل هذا بدراسة القراءات فهي أولى. بارك الله فيك يا وليد. معنا الأخت نور من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا. خيرا جزاك. كل عام أنتم بخير. وحضرتك بخير. من أين أبدأ؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله فيك. أحسنت. معنا الحاج عبلة من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حاج عبلة. الحمد لله. أبدأ من فين إن شاء الله؟ هتلنا بقى الوجه السابق. وما أنفقتم من نفقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. بس خلي بالك. من أنصار. بس ميلي بالألف. من أنصار. حاضر. من أنصار. لا افتحي فكك من أول الصاد. من أنصار. صير. من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. بس ليه ملاحظة؟ أيوة. أظهري تفخيم الخاء. وما تنفقوا من خير خاء خاء. حاضر. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. أحسنتي. معنا أخونا محمود من السويس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك وعليك السلام. بارك الله فيك. حياك الله وبياك وأسد طريق الحق وخطاك. رفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ورعاك. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين. الشيخ محمد حمد حسن إحنا بنستبارك بيك وإحنا بنقول يا رب اجعلك من أهل يا رب أهل الجنة. اللهم امين. بعد من المبشرين جنة جالك في الفردوس بعد عمر طويل يا رب. اقرا. تفضل يا اخي محمود. اكيد صورة الكهف. انا طالب من سعادتك خدمة مبسوطة جدا. قول. ويا رب صورة ايه؟ هتقرا الكهف؟ لا. هنبدا ان شاء الله من اول البقرة اللي هبدا من اول المصحف ان شاء الله. طيب قول لي طلبك ايه؟ طلبي ان انا عايز ابدا مع سعادتك او مع الشيخ اشرف عامر بس يا رب يفضلنا خطوط معاه لان احنا الخطوط دي بيبقى على ضغط جامد. طيب فحضرتك بس انا عايز ابدا مع سعادتك او الشيخ محمد حسن. طيب اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. بص يا اخي محمود اتفضل. اولا لام تتمد سته وميم هتتمد سته وبينهم الغنه ألف لام ميم. قولها كده يلا. ألف لام ميم. جميل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ليه معلومة لما يجي التنوين ورا منه لام هتنطق اللام بس من غير ما نعلق لسنا عليها. هدى للمتقين تتقال ازاي؟ هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اي حاجة فيها غنة ادي الغنة حقها. حركتين. ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله فيك أخي محمود. أنا كده يا كام ده أخ محمد. أنا ليا بس ملاحظة عندك. مش عايزك تهتم بالكم. ما تهتمش بالكم. اهتم بالكيف. يعني لو صحيت علينا آية أنا والشيخ أشرف أنت الكسبان. بارك الله فيك أخي محمد. ما أقدرش يا محمد. ما أقدرش جدا. ربنا يكرمك وبارك الله فيك أخي محمود. معنا الأخت فاطمة من القليوبية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. هبدأ إن شاء الله منين؟ اتفضلي من قول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا لا سرا سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أدائك طيب بس ليا ملاحظة انتبهي للوقف والابتداء فلهم أجرهم عند ربهم وبعدين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذن الكلام موصول يعني أبدأ فلهم ابدأ مرة أخرى وأتم الجملة حاول فلهم أجرهم عند ربهم وقف لا ارجعي تاني أنا مهمة عندي توصلي ولا خوف عليهم بما قبلها نعم اقرأ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أكملي الذين يأكلون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا تاني ذلك بأنهم قالوا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما التاء مفتوحة فانتهى فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام معنا الأخ زياد من الأردن السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل أخي زياد أنا من القدس مش من الأردن من فلسطين بارك الله فيك أخي زياد رزقني الله وإياك الصلاة في المسجد الأقصى إن شاء الله اللهم أمين يا رب اقرأ من فين أقرأ من قوله تعالى يمحق الله الربا الآية 276 بحفص أم بورش أخي زياد تسمعني يمحق الله الربا ويربي الصدقات بس انتبه اخي زياد الربا لا تقليل فيها الربا يمحق الله الربا والربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم قراءتك طيبة بس بين الحروف أعد علي مرة أخرى يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم. أمل الألف قليلا. كفار نثيم. والله لا يحب كل كفار نثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. انتبه انتبه إلى تغليظ اللام. وأقاموا الصلاة الصلاة لا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة انتبه زياد. وأقاموا الصلاة لو هنقف على نقف بالهاء لا بالتاء. أما وصلا فهي بالتاء. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يلا. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. بس أخي زياد تسمعني؟ اغلق اغلق التلفاز واسمعني عبر الهاتف. تسمعني يا أخي زياد؟ أسمعك. طيب الصلاة لا تمد وصلا إلا بمقدار حركتين مدا طبيعيا. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هكذا. اقرأ. طيب كده بفضل الله تبارك وتعالى إن شاء ربي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى هنستكمل تنبيهات حول حكم النقل بختام النقل بإذن الله تعالى. فضلا إن إحنا عندنا إن شاء الله نهاية سورة البقرة بفضل ربي تبارك وتعالى. المرة القادمة هي نهاية مراجعة سورة البقرة بدءا من الآية 282 آية الدين وانتهاء بالآية 286 نهاية سورة البقرة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. قرأنا سورة البقرة ثم أعدناها مرة أخرى مراجعة مع شرح أصول مراجعة الأصول القديمة واستئناف أصول جديدة في رواية ورش عن الإمام نافع المدني. بإذن رب الحلقة القادمة ملأة فيها أصول كثيرة فيها تنبيهات خاصة بحكم النقل بها أيضا فوائد كثيرة. مش عايز أقول أن الحلقة القادمة هامة جدا. طبعا ختامه مسك. الحلقة القادمة إن شاء الله تبقى ختامه مسك بإذن ربي تبارك وتعالى قبل شهر رمضان المبارك. ونتوقف بإذن الله في شهر رمضان وألقاكم بإذن ربي بعد الشهر هذا الشهر الكريم. ولكن الحلقة القادمة في منتهى الأهمية لأن ما فيها ختام حكم النقل. إن شاء الله هختم حكم النقل بإذن الله وأختم مراجعة سورة البقرة لإذن ربي إن قدر البقاء واللقاء لاستئناف سورة آل عمران بعد شهر رمضان المعظم. بلغني الله وإياكم هذا الشهر الكريم ورزقني الله وإياكم المغفرة والرحمة في هذا الشهر كما أسأله ربي تبارك وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يتم هذه الختمة بخير ختمة رواية ورش عن الإمام نافع المدني بالأوجه الكاملة الواردة متصلة السند من في رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه القناة المباركة. بارك الله في هذه القناة المباركة والقائمين عليها. رزقني الله وإياكم الفهم والعمل إنه ولي ذلك ومولاه. ألقاكم الخميس القادم بإذن ربي تبارك وتعالى. اللي ليه سؤال أو اللي ليه قاعد عايز يفهمها أو حاجة مشكلة عليه فيما شرعنا في شرحه إن شاء الله يبينها ويجهزها للحلقة القادمة بإذن الله تعالى. ألقاكم